السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، أعتذر لكم بداية عن تغيب الأسبوعين الماضيين دون اعتذار مسبق مني، وقد عودتكم أن أعتذر لكم بنفسي قبل السفر، لكن يعلم الله أن الموافقة الأمنية لم تأتي إلا قبل السفر بساعة واحدة، وأنا خشيت أن أعتذر لكم ولا تأتي الموافقة فأضيع الدرس، فقلت دع الأمر لله سبحانه وتعالى وافعل الله ما شاء، فما أخبرت بموعد السفر إلا قبل أن أصل إلى المطار بساعة واحدة. وكانت السفرة الأولى إلى الأردن والسفرة الثانية منها إلى السودان، وقد رأيت في هذه الرحلة من الخير ما يسعد كل مسلم. رأيت عشرات الآلاف في اللقاءات من الرجال والنساء، وقد غمرونا بفضل الله جل وعلا بحب فياض لم أكن أتصور أن أرى مثله إلا في مصر. فأسجل بكل أمانة، رأيت أضعاف أضعاف ما غمرتمون به من الحب هنا، رأيت أضعاف أضعافه في الأردن والسودان. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الأمة وأن يجعل فيها الخير موصولا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. ولا يتسع الوقت للحديث بالتفصيل عن هذه الرحلة الدعوية المباركة. أسأل الله ألا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن يحسن نياتنا وأعمالنا، وأن يشرفنا بالبلاغ عنه وبالدلالة عليه وبدعوة الخلق إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، هذا هو اللقاء الثالث بعد المئة من دروس السيرة العطرة، وهذه ليلة الجمعة الموافقة للسادس عشر من شهر صفر لعام 1427 من الهجرة. وكنا قد انتهينا في آخر لقاء لنا من الحديث عن غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق، تلك الغزوة المباركة التي نصر الله عز وجل فيها عبده المصطفى ونبيه المجتبى صلى الله عليه وسلم، وهزم الله فيها الأحزاب وحده بعدما زلزل المؤمنون في أول الأمر زلزالا شديدا، وقال المنافقون قولتهم الخبيثة ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، فخيب الله ظنهم ونصر الله نبيه والموحدين معه وفضح الله المنافقين. وفضح الله المنافقين وأخزاهم. لذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في صحيح البخاري، كان إذا عاد من السفر من الحج أو العمرة أو الغزو كان يقول بعد غزوة الخندق أو الأحزاب: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون سائحون ساجدون لربنا حامدون، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. وهزم الأحزاب وحده. قال الله تعالى: وما أعلم جنود ربك إلا هو. وما كاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضع سلاحه بعد هذا الحصار الطويل وبعد هذه المحنة القاسية، ما كاد النبي صلى الله عليه وسلم يضع سلاحه ويخلع لباس الحرب ويرجع إلى المدينة مع المسلمين المنتصرين بعد هذا النصر الرباني الكبير، وإذ بالأمر من الملك الجليل يحمله أمين الوحي جبريل إلى البشير النذير مباشرة بعد غزوة الأحزاب أن ينصرف أو أن يذهب إلى بني قريظة، أن ينطلق إلى يهود بني قريظة، أولئك الذين نقضوا العهد في أحلك الساعات وفي أحرج الأوقات. هل تذكرون؟ نقضوا العهد والأحزاب يحاصرون المدينة واليهود بداخلها نقضوا العهد وتحالفوا مع هذه الأحزاب المشركة وشكلوا خطرا خطيرا، لأنهم في قلب المدينة مع النساء والذرار والأطفال. يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسير مباشرة إلى يهود بني قريظة. تدبر معي، ففي صحيح البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: لما رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الخندق ووضع السلاح واغتسل أتاه جبريل فقال: قد وضعت السلاح؟ يقول جبريل لنبينا الجليل: قد وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه، يعني الملائكة، والله ما وضعناه، أي والله ما وضعت الملائكة السلاح بعد، فاخرج إليهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إلى أين؟ فاخرج إليهم. اعلم أن الأمر بالخروج من الله سبحانه وتعالى، فاخرج إليهم. فقال النبي: إلى أين؟ فقال جبريل: ها هنا، وأشار إلى بني قريظة، فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليهم. في رواية ابن إسحاق، وإن كان سندها مرسل لكن الحديث صحيح كما ذكرت، رواية ابن إسحاق سندها مرسل لكن الحديث صحيح كما ذكرت الآن رواية البخاري. قال ابن إسحاق: ولما أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انصرف عن الخندق راجعا إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، ولما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف عن الخندق راجعا إلى المدينة والمسلمون، أي والمسلمون معه، ووضعوا السلاح، فلما كانت الظهر أتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أوقد وضعت السلاح؟ أوقد وضعت السلاح يا رسول الله؟ قال: نعم. قال جبريل: ما وضعت الملائكة السلاح بعد، ما وضعت الملائكة السلاح بعد، وما رجعت الآن إلا من طلب القول، إن الله يأمرك يا محمد بالمسير إلى بني قريظة فإني عامد إليهم فمزلزل بهم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا فأذن في الناس وقال: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. من نفس اليوم: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. في رواية أخرى في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى الغبار ساطعا، كأني أنظر إلى الغبار ساطعا في زقاق بني غنم، في زقاق بني غنم مكان بالقرب من المدينة، كأني أنظر إلى الغبار ساطعا في زقاق بني غنم موكب جبريل حين سار رسول الله إلى بني قريظة. سبحان الله. وفي رواية أخرى في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وخلي بالك من هذه الرواية لأننا سنتوقف عندها وقفة يسيرة لنستخرج ما فيها من الدروس الفقهية التي يحتاج إليها شباب الصحوة الإسلامية الآن. قال أقول روى الإمام البخاري وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. الدليل واضح واضح جدا، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، دليل واضح جميل. فأدرك بعض الصحابة رضوان الله عليهم العصر في الطريق، فأدرك بعضهم معذرة العصر، فأدرك بعضهم العصر في الطريق، يعني حان وقت العصر عليهم وهم في الطريق. فقال بعضهم لا نصلي العصر إلا في بني قريظة، وقال بعضهم بل نصلي، بل نصلي الآن إن حان وقت الصلاة حتى ونحن في الطريق. قالوا لم يرد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، لم يرد منا ذلك، أي لم يرد منا أن نؤخر الصلاة عن وقتها. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم، أي من الفريقين. هذا لفظ البخاري، والحديث رواه الإمام مسلم وغيرهما، أي غير البخاري ومسلم من أصحاب السنن. أعيد الحديث، قال رسول الله يوم الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم لا نصلي العصر حتى نأتي بني قريظة، وقال بعضهم لا بل نصلي، لم يرد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. يعني فهم هذا الفريق أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما عزم عليهم فقط أن يخرجوا إلى بني قريظة حتى وإن كانوا يشعرون بالتعب من طول الحصار في غزوة الخندق والتعب في غزوة الأحزاب. ففهموا أن الرسول يعزم عليهم فقط أن يخرجوا ولا يرخص لهم في التخلف أو التأخر. ففريق صلى حين حان وقت الصلاة، وفريق أخر الصلاة حتى غربت الشمس، ولم يصلي العصر إلا بعدما وصل بني قريظة. قال عبد الله بن عمر واللفظ والحديث الصحيحين فلم يعنف رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا منهم، أي من الفريقين. أخذ رواية أخرى في سنن البيهقي وسندها جيد بمجموع طرقي من حديث أم المؤمنين عائشة، لأرجع إلى الدروس المستفادة من هذا الموقف الجليل. الحديث رواه البيهقي في الدلائل بسند جيد بمجموع طرقي من حديث أم المؤمنين عائشة، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغيره، من طريق عبد الله العمري عن أخيه عبيد الله عن محمد بن عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان عندها، كان عند عائشة، فسلم علينا رجل، فسلم علينا رجل ونحن في البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فزعا، سلم رجل على رسول الله في بيت عائشة، قالت فقام رسول الله فزعا وقمت في أثره، وقمت في أثره، قامت خلفه، فإذا بدشية الكلبي، بدشية الكلبي، فقال عليه الصلاة والسلام هذا جبريل. وكثيرا ما كان يتشبه جبريل بدحية الكلبي، سبحان الله. فقال الرسول هذا جبريل أمرني أن أذهب إلى بني قريظة، وقال أي جبريل قد وضعتم السلاح لكننا لم نضع السلاح بعد، وذلك حين رجع رسول الله من الخندق، فقام رسول الله فزعا وقال لأصحابه عزمت عليكم. هذه عزيمة، عزيمة عزمة وليست رخصة، عزمت عليكم ألا تصلوا صلاة العصر حتى تأتوا بني قريظة، فغربت الشمس قبل أن يأتوا بني قريظة. فقال الطائفة من المسلمين إن رسول الله لم يرد أن ندع الصلاة فصلوا، وقال الطائفة الأخرى من المسلمين والله إن لفي عزيمة رسول الله وما علينا من إثم، والله إن لفي عزيمة رسول الله وما علينا من إثم. فصلت طائفة منهم إيمانا واحتسابا، أي صلاة العصر في وقتها في الطريق، وتركت طائفة منهم إيمانا واحتسابا حتى وصلت بني قريظة. قال: ولم يعنف رسول الله واحدا من الفريقين، وخرج رسول الله فمر بمجالس بينه وبين بني قريظة، فقال: هل مر بكم أحد؟ الرسول يسألهم: هل مر بكم أحد؟ قالوا: نعم، مر علينا لحية الكلبي على بغلة شهباء تحته قطيفة ديباش. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك جبريل، ذلك جبريل أرسل إلى بني قريظة ليزلزلهم ويقذف في قلوبهم الرعب. اختلف العلماء يا إخوة، أقف مع هذا الدرس النفيس، اختلف العلماء في شأن هاتين الطائفتين من الصحابة، أو في شأن هذين الفريقين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الطائفة من أهل العلم: الذين أخروا الصلاة يومئذ حتى صلوها في بني قريظة هم المصيبون. قالت طائفة من أهل العلم: الفريق الذي أخر الصلاة حتى وصل إلى بني قريظة هم المصيبون، لأن أمرهم يومئذ بتأخير صلاة العصر خاص، فيقدم على عموم الأمر بها في وقتها المقدر لها شرعا. قال أبو محمد ابن حزم الظاهري رحمه الله: وعلم الله، والذي يتبنى يعني هذا القول، يقول: وعلم الله أن لو كنا هناك لم نصل العصر إلا في بني قريظة ولو بعد أيام. وأخذ بظاهر النص النبوي: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. جميل. وقال فريق آخر من أهل العلم: بل الذين صلوا صلاة العصر في وقتها هم المصيبون، لأنهم فهموا أن المراد إنما هو تعجيل السير فقط إلى بني قريظة، لا، لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم تأخير الصلاة، فعملوا بمقتضى الأدلة الدالة على أفضلية الصلاة في أول وقتها، مع فهمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد ذلك، يعني ما أراد منهم أن يؤخروا الصلاة، ولهذا لم يعنفهم صلى الله عليه وسلم. والإجماع، شوف، فريق قال هذا، فريق قال هذا، لكن الإجماع على أن الفريقين مأجورون، أجمع العلماء على أن كلا الفريقين، أو على أن كل من الفريقين مأجور ومعذور، إذ لم يعنف رسول الله فريقا من الفريقين، ولم يأمر رسول الله فريقا من الفريقين بإعادة الصلاة، بل جمع النبي الفريقين في صف واحد وقاتل بهما بني قريظة. هو ده الدرس اللي نعود شبابنا يتعلمه. أنا عاوز أقول: هل من الحكمة والفقه أن ننقسم الآن إلى فريقين، فريق يقول الأول مصيب والآخر مخطئ، أو الثاني مصيب والأول مخطئ؟ إطلاقا إطلاقا ليس من الفقه أن أقف الآن لأبين أيهما مصيب والآخر هو المخطئ، إذ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يخطئ فريقا من الفريقين، فكيف لا يخطئ النبي فريقا من فريقي الصحابة، ثم يأتي بعد ذلك من يخطئ فريقا أو يقدم فريقا على الفريق الآخر؟ ما دام النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف فريقا ولم يأمر فريقا بإعادة الصلاة، فليسعنا هذا ولنتعلم الدرس. ما هو الدرس؟ الدرس أن الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجر لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. الخلاف شر كله. دعني أفصل لك هذين الأصلين المهمين، في خلاف مذموم على طول الخط وفي خلاف مقبول سائر. خلي بالكم يا شباب، في خلاف مذموم على طول الخط من الألف إلى الياء وفي خلاف سائر مقبول. أما الخلاف المذموم التي وردت فيه الآيات والأحاديث فهو الخلاف في أصل الملة. فهو الخلاف في أصل الملة. انتبهوا إلى هذا المبحث المهم جيدا. الخلاف المذموم بنص القرآن والأحاديث هو الخلاف في أصل الملة، يعني في مسائل الأصول متعلقة بالمعتقد بالعقيدة. قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال الله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال الله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. في صحيح البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرجت، خلي بالك شوف شر الخلاف، خرجت لأخبركم بليلة القدر. يا الله انت معايا ولا نايم؟ خرجت لأخبركم بليلة القدر، يعني ليحدد لنا ليلة القدر. فتلاحى رجلان اختصما واختلفا ولا حول ولا قوة إلا بالله. خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى رجلان فرفعت، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فرفعت، رفعت ليلة القدر أي رفع علم رسول الله بها فرفعت. شوف شر الخلاف، فرفعت. ولعل ذلك، النبي يقول ولعل ذلك أن يكون خيرا لكم، يعني لتجتهدوا في الأيام الوترية كلها من رمضان. فلعل ذلك، ولعل ذلك أن يكون خيرا لكم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. سبب من أسباب الهلاك، إنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، يعني بكثرة سؤالهم فيما لا ينبني عليه عمل وفيما لا طائل من ورائه، وإلا فإن السؤال للتعلم عن الله وعن رسوله لا بأس به إذ لا تعارض بين هذا وذاك. إنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، وفي لفظ فاجتنبوه. والأحاديث في الباب كثيرة جدا. قال عبد الله بن مسعود: الخلاف شر. خلي بالك، عشان لأن في بعض أهل العلم بل سطروا في كتبهم اختلاف أمة رحمة عن رسول الله. هذا كلام غريب جدا، كلام غريب. ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلاف أمة رحمة؟ مش ممكن، مش ممكن يقول النبي هذا، لا من ناحية السند ولا من ناحية المد، وسأبين الآن هذا. لا يستقيم هذا الحديث أبدا، لا سندا ولا متنا، لأنه من ناحية المتن مصادم للآيات التي ذكرت ومصادم للأحاديث التي ذكرت. أما السند فأبين الآن فيه ثلاثة علل، فلا صح هذا الحديث لا سندا ولا متنا. المعرب بقول الله تبارك وتعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. قال الشاطبي رحمه الله في كتابه الماتع الاعتصام، قال: إن الآية اقتضت أن أهل الاختلاف المذكورين مباينون لأهل الرحمة. يا سلام على الفهم الراقي. إن الآية اقتضت أن أهل الاختلاف المذكورين مباينون لأهل الرحمة، فإنها اقتضت قسمين. يعني الآية أهل الاختلاف ومرحومين، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فذكر الله في الآية صنفين: أهل الاختلاف وأهل الرحمة. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فأخرج الله جل وعلا أهل الرحمة من أهل الاختلاف. قال الشاطبي: إن الآية اقتضت أن أهل الاختلاف المذكورين مباينون لأهل الرحمة، فإن الآية اقتضت قسمين: أهل الاختلاف ومرحومين. فظاهر التقسيم أن أهل الرحمة ليسوا من أهل الاختلاف، وإلا كان قسم الشيء قسيما له ولم يستقم معنى الاستثناء. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أخبر الله تعالى أن أهل الرحمة لا يختلفون، وأن أهل الرحمة هم أتباع الأنبياء قولا وفعلا، وهم أهل القرآن والحديث من هذه الأمة. فمن خالفهم في شيء فاته من الرحمة بقدر ذلك. إذن الخلاف المذموم باختصار عشان ما تهش، مش عاوز ادخلك في الإرادة الكونية الشرعية والإرادة الكونية القدرية، مع أنني قد فصلت ذلك في مسائل القدر. لكن الاختلاف المذموم في الآيات هو الاختلاف في أصل الملة، في أصل الدين. أما الاختلاف في مسائل الإحكام، في مسائل الاجتهاد، في مسائل الفروع، فلا حرج فيه البتة، لأنه وقع ممن هم أهل لرحمة الله من الصحابة. واضح ولا مش واضح؟ أقول تاني، سمعية؟ طب نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. أقول الاختلاف المذموم هو الاختلاف في أصل الملة. أما الاختلاف المرحوم أهله فهو الاختلاف في مسائل الأحكام ومسائل الفروع ومسائل الاجتهاد، لأنه وقع ممن هم أهل لرحمة الله وهم الصحابة رضوان الله. وضحت مسألة؟ طب خلي بالك. قال الشوكاني رحمه الله: وهذا النهي عن التفرق والاختلاف، ها كلام غالي قوي، وهذا النهي عن التفرق والاختلاف يختص بالمسائل الأصولية، وأما المسائل الفروعية والاجتهادية فالاختلاف فيها جائز، وما زال الصحابة فمن بعدهم من التابعين وتابعيهم مختلفين في أحكام الحوادث. أظن الكلام واضح جدا. أقول تاني: وهذا النهي عن التفرق والاختلاف يختص بالمسائل الأصولية. أنا عاوز شبابنا يتعلم هذا الدرس عشان التنازع والتشرذم والتهرج اللي احنا فيه يزول بقى، لأن القضية مش قضية علم، ده سببها الجهل. سبب هذا التشرذم يا إخوة الجهل، ثم الهوى، ثم الهوى. لن تجد سببا ثالثا. الجهل والهوى، هذا التشرذم والتهارش الذي تراه الآن على ساحة العمل الإسلامي له سببان، لا لن تجد له ما ثالثا. تستطيع أن تدرج أي سبب يخطر بذهنك تحت سبب من هذين السببين: الجهل والهوى. الجهل والهوى يحتاج إلى العلم وتصحيح النية. والعلم علم بفقه الخلاف، علم بأدب الخلاف وتجديد النية، التجرد والإخلاص. لن تجد إطلاقا لهذا التشرذم إلا هذين السببين، وإلا هذين العلاجين أو الدوائين: الجهل والهوى. خلاص أنا بختلف معك في مسألة مسائل الأحكام في 100 مسألة، مفيش مشكلة، صحيح الحق في أي مسألة واحد لا يتعدد، مفيش حقا في مسألة واحدة أبدا، الحق في أي مسألة واحد لا يتعدد. ولو شاء الله أن ينزل الشريعة قواطع لأنزلها قواطع: حلال حرام، حلال حرام، حلال حرام. لكن لم يفعل الله تبارك وتعالى ذلك. لو شاء الله أن ينزل الشريعة قواطع لأنزلها قواطع. إذن الاختلاف في مسائل الفروع، في مسائل الاجتهاد، في مسائل الأحكام أمر سائغ جدا وأمر وارد، ولا ينبغي أن تنكر فيه على المخالف وأن تشنع عليه وأن تشغب عليه وأن تتهمه في نيته وفي دينه. هذا مرض العمل الإسلامي، ربما يعني يشغب على النية، مع أن المسألة من مسائل الأحكام، من مسائل الفروع، من مسائل الاجتهاد. وقد ضربت أمثلة عديدة بالسبحة، بالوضع اليد على الصدر، بالنزول على اليدين، بالنزول على الركبتين، بالإشارة بالسبابة، التحريك ولا التثبيت، كلها مسائل اجتهاد. كل مسائل فروع لا يجوز لك اطلاقا ان اخذت برأي ان تشغب على المخالف او ان تسفاه او ان تنال منه ابدا، بل فضلا عن ان تكرهه، فضلا عن ان تبغضه، فضلا عن ان تتهم اخاك في دينه، لانه يأخذ بقول لأهل العلم في مسألة من هذه المسائل الفروعية او الاجتهادية. تدبر معي قول الشوكاني رحمه الله، يقول: والنهي عن التفرق والاختلاف يختص بالمسائل الاصولية، اما المسائل الفروعية الاجتهادية فالاختلاف فيها جائز، وما زال الصحابة فمن بعدهم من التابعين وتابعين مختلفين في احكام الحوادث. قال الشاطبي في موطن اخر: ان نقطع بان الخلاف في مسائل الاجتهاد واقع، اسمع واقع ممن حصل له محض الرحمة من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. معايا ولا الكلام تقيل؟ تاني، حاضر، ركز، الدرس ده مهم جدا، عشان نعيب قوي يجي بقى طالب علم يقعد يقولك لا ده الفريق اللي صلى هو المحق والفريق التاني هو اللي أخطأ، عيب قوي، فخلي بالك من تأصيل المسألة. قال الشاطبي رحمه الله: إنا نقطع بأن الخلاف في مسائل الاجتهاد واقع ممن حصل له محض الرحمة وهم الصحابة ومن اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم، بحيث لا يصح إدخالهم في قسم المختلفين بوجه، فلو كان المخالف منهم في بعض المسائل معدودا من أهل الاختلاف ولو بوجه ما، لم يصح إطلاق القول في حقه أنه من أهل الرحمة، وذلك باطل بإجماع أهل السنة، كما في قوله تبارك وتعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. قال الشاطبي أيضا: ثبت في الموافقات، كتاب الممتع موافقات، ثبت أنه لا اختلاف في أصل الشريعة. يا الله، ده كلام غالي جدا، والله العظيم غالي. ثبت أنه لا اختلاف في أصل الشريعة، الأصل واضح، ثبت أنه لا اختلاف في أصل الشريعة، ولا هي موضوعة على وجود الخلاف فيها أصلا، ولا هي موضوعة على وجود الخلاف فيها أصلا يرجع إليه مقصودا من الشارع الحكيم. يعني الخلاف مش موضوع كأصل في هذه الشريعة أبدا، بل ذلك الخلاف راجع إلى أنظار المكلفين. الله، بل هذا الخلاف راجع إلى أنظار المكلفين، رحم الله من قال: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. يبقى الخلاف المعتبر خلاف له أدلة، كل فريق له أدلته، مسائل الخلاف المعتبر كل فريق له أدلته. طيب أمر الخلاف ده بيقع بسبب ايه؟ خلي بالك، وبين أيدينا حديث عبد الله بن عمر: من أعظم أسباب وقوع الخلاف في مسائل الفروع والاجتهاد والأحكام اختلاف المكلفين في فهم الأدلة، اختلافهم في فهم الأدلة. الرسول قال دليلا صريحا: لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، دليل واضح. وقع الخلاف بسبب اختلافين في فهم الدليل كما بينت. أنا عاوزك تتصور أن المعلم كان للصحابة كان معلما واحدا صلى الله عليه وسلم، كان مربيا واحدا، ومع ذلك اختلفوا مع وضوح الدليل. فأرجو أن تتصور الآن حجم الاختلاف مع وجود آلاف المعلمين وآلاف المربين من العلماء والمشايخ والدعاء وطلاب العلم، مع ضعف القريحة وقلة الفهم للغة وابتعاد عن لغة العرب إلى غير ذلك من الأسباب. لا شك أن حجم الخلاف سيكون أكبر أوسع. فلنتعلم أدب الخلاف وفقه الخلاف، فلنتعلم أدب الخلاف وفقه الخلاف. من أعظم الأسباب للم الشم بين العاملين لدين الله تبارك وتعالى أن نتعلم أدب الخلاف وفقه الخلاف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا. طيب بالمرة بسرعة كده عشان تبقى المسألة كلها اكتملت، الحديث المشتهر، مش هقول المشهور حتى لا يفهم منه المراد عند علماء الحديث، المشتهر على ألسنة كثير من العلماء بل والدعاة وطلاب العلم، بل هو موجود في كثير من الكتب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختلاف أمتي رحمة. الحديث كما ذكرت لا يصح سندا ولا متن، أما المتن فقد اتضح بعد ذكر الآيات والأحاديث. الحديث رواه الإمام البيهقي في المدخل بسند لا يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. الإسناد فيه ثلاث علل وقد بينت ضعف المتن. العلة الأولى الانقطاع بين الضحاك وابن عباس، الانقطاع بين الضحاك وابن عباس. العلة الثانية سليمان بن أبي كريمة، رجل من رجال الإسناد، سليمان بن أبي كريمة ضعفه أبو حاتم الرازي. العلة الثالثة رجل من رجال الإسناد يقال له جويبر، رجل من رجال الإسناد يقال له جويبر. قال النسائي فيه متروك الحديث، وقال الدارقطني يروي عن الضحاك اللي وقع الانقطاع بينه وبين ابن عباس، يروي عن الضحاك اشياء موضوعة، وهذا الحديث من رواياته عنه. جويبر يروي عن الضحاك اشياء موضوعة وهذا الحديث من رواياته عنه. وبالجملة كما ذكرت لا يوجد دليل من القرآن ولا من السنة ولا من اقوال السلف الصالح ولا من علمائنا وامتنا ممن تبعهم باحسان يدل على ان الخلاف رحمة بل هو شر، كما قال ربنا وكما قال نبينا وكما قال سلفنا الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. اذا ايها الاحبة، يعني اردت ان اقف هذه الوقفة الفقهية لنتعلم انه لا بد من ان نقف على فقه الخلاف وعلى ادب الخلاف حتى لا تتسع الهوة بين العاملين للإسلام. أسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا وأن يوحد صفنا وأن يعلمنا وأن يفهمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال ابن إسحاق والحديث مرسل، أخرجه ابن جرير في التاريخ والبيهقي في الدلائل وأورده الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، كلهم من طريق ابن إسحاق وسند ابن إسحاق مرسل كما ذكرت. قال ابن إسحاق ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بئر من آبار بني قريظة من ناحية أموالهم يقال له، أي للبئر بئر أن، يقال له بئر أن. يبقى خرج النبي مع أصحابه إلى بني قريظة ولم يعنف النبي فريقا من الفريقين، بل جمع النبي الصحابة جميعا في فريق واحد وقاتل بهما بني قريظة. وأسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا لنكون صفا واحدا ضد أعدائنا الذين يكيدون لنا ولديننا ولديننا في الليل والنهار. أنا سبحان الله أقول متى ستلتقي الصفوف، أقصد صفوف أهل السنة، فمش عاوزين يعني مضاحكات، يعني الأمر لا يحتاج والله إلى مضاحكات حينما نقول نريد يعني توحيد الصف، الأمر لا يحتاج إلى أي مضاحكة، فإن الشيخ عاوزها سمك لبن تمر هندي، أنا أعتقد أمر منجوج جدا أن يقال هذا. إننا حين ننادي بوحدة الصف فنحن ننادي بوحدة الصف لأهل السنة، أما أن تتحد الصفوف مع أهل البدع والضلالات هذا لا يمكن أبدا. يعني لا أقول به أصغر طالب علم يحضر هذا المجلس أبدا فضلا عن طالب علم النبي. فنحن ندعو لوحدة الصف، نعم على القرآن والسنة، فهم الصحابة فهم السلف، لأن وحدة على غير هذا المنهج يا إخوة تفرق ولا تجمع أبدا وتجرح ولا تضمض الجراح أبدا. إنما وحدة صف قدرية على رافضية على خوارج على مبتدع، مستحيل مستحيل مستحيل تلتقي الأمة على هذا الغبش. الأمة ما التقت ولن تلتقي إلا على منهج واضح صاف قرآن وسنة فهم السلف، هو ده المنهج. فالأمر إذا لا يحتاج بعد ذلك إلى مماحكات باردة. قال الشيخ يقصد كذا، لا يا أخي هذا كلام خطير جدا. الأمة ما التقت ولن تلتقي إلا على المنهج الواضح قرآن وسنة فهم السلف، فهم الصحابة بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب النبي ومن تبعهم بإحسان إلى هذا اليوم وإلى يوم الدين. أسأل الله أن يوحد صفوف الأمة وأن يؤلف بين قلوبنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. قال ابن إسحاق ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بئر من آبار بني قريظة من ناحية أموالهم يقال له بئر أنا بتشديد النون أنا، فحاصرهم 25 ليلة، حاصر يهود بني قريظة 25 ليلة حتى جهدهم الحصار وقذف الله في قلوبهم الرعب. يا سلام على الآيات كده في وأنزل الذين كفروا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب. هم دول الآية نزلت في يهود بني قريظة. الآية نزلت في يهود بني قريظة. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم من حصونهم العالية المنيعة وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم. الله أكبر. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. قديرة. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. وأورثكم أرضهم وديارهم وأرضا وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. قال فحاصرهم 25 ليلة حتى جهدهم الحصار وقذف الله في قلوبهم الرعب. وكان حيي بن أخطب دخل معه حصنهم. فاكرينه؟ وكان حيي بن أخطب دخل معه حصنهم حين رجعت عنهم قريش وغطفان وفاء لكعب بن أسد بما كان عاهده عليه. فلما أيقن يهود بني قريظة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير منصرف عنهم حتى يناجزهم أن يقاتلهم، قال كعب بن أسد: يا معشر يهود، قد نزل بكم من الأمر ما ترون، وإني عارض عليكم خلالا ثلاثة، خصالا ثلاثة، فخذوا بما شئتم منها. قال: وما هن؟ قال: نتابع هذا الرجل ونصدقه صلى الله عليه وسلم. هذه أول خصلة، نتابع هذا الرجل ونصدقه، فوالله لقد تبين لكم أنه لنبي مرسل وأنه للذي تجدونه في كتابكم. أولم يقل ربنا جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. قال: نتابع هذا الرجل ونصدقه، فوالله لقد تبين لكم أنه لنبي المرسل وأنه للذي تجدونه في كتابكم فتأمنون به على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم. قال اليهود: لا نفارق حكم التوراة أبدا. ما حكم التوراة هو ده؟ ما هو ده حكم التوراة؟ قالوا: لا نفارق حكم التوراة أبدا ولا نستبدل به غيره. قال: فإذا أبيتم علي هذه فخذوا الثانية. فهلما فلنقتل أبناءنا ونساءنا ثم نخرج إلى محمد وأصحابه رجالا مصلتين بالسيوف، لم نترك وراءنا ثقلا حتى يحكم الله بيننا وبين محمد. نقتل الأولاد والنساء لنتفرغ لقتال محمد. للثانية. قالوا: أنقتل هؤلاء المساكين فما خير العيش بعدهم؟ قال: فإن أبيتم علي هذا فإن الليلة ليلة السبت وإنه عسى أن يكون محمد وأصحابه قد أمنون فيها فانزلوا لعلنا نصيب من محمد وأصحابه غرة، لأنهم عارفين أن اليهود مش هيقتلوا في يوم السبت. فقالوا له: أنفسد سبتنا ونحدث فيه ما لم يحدث فيه من كان قبلنا إلا من قد علمت؟ فأصابه ما لم يخف عليك من المسخ، فقال قولته الجميلة: ما بات رجل منكم يا معشر يهود مذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازما. ثم بعث يهود بني قريظة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرسل إلينا أبا لبابة ابن عبد المنذر أخا بني عمرو بن عوف، وكانوا حلفاء الأوس، نستشيره في أمرنا. فأرسل رسول الله إليهم لبابة ابن عبد المنذر، فلما رأوه قام إليه الرجال وجهش إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه، فرق لهم وقالوا: يا أبا لبابة، أترى أن ننزل على حكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وأشار بيدي إلى حلقه، ضم أصابعه وأشار بيدي إلى حلقه وقال: إنه الذبح. يعني أشار فقط، أشار بيدي إلى حلقي أنه الذبح. قال أبو لبابة: فوالله ما زالت قدماي في مكانهما، أو ما زالت قدماي من مكانهما، يعني ما تحركت بعد بأشر فقط هذه الإشارة ما تحرك. قال فوالله ما زالت قدماي من مكانهما حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله. ثم انطلق أبو لبابة على وجهه ولم يأتي رسول الله، بل عاد إلى المسجد وربط نفسه مختارا في عمود من أعمدة المسجد النبوي. وقال أبو لبابة والله لا أبرح مكاني حتى يتوب الله علي مما صنعت. يا الله. وعاهد الله ألا يطأ بني قريظة أبدا، وألا يرى بعدها في بلد خان الله ورسوله فيه. وأنزل الله تبارك وتعالى قوله يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال ابن هشام فظل أبو لبابة مرتبطا أو مربوطا بهذا العمود 6 ليال، حتى نزل قول الله تبارك وتعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. قال ابن إسحاق، وذكرت أن سند الرواية هذه مرسل، والمرسل من أنواع الضعيف، فلما أصبحوا نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتواثبت الأوس فقالوا يا رسول الله إن موالينا دون الخزرج، إنهم موالينا دون الخزرج، وقد فعلت في موالي إخواننا بالأمس ما قد علمت. هم يقصدون أنه صلى الله عليه وسلم عفى عن يهود بني قينقاع حين سأله أن يعفو عنهم عبد الله ابن أبي بن سلول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترضون أن يحكم فيهم، أي في يهود بني قريظة، رجل منكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فذلك إلى سعد بن عبادة، رضوان الله على سعد، فذلك إلى سعد بن عبادة ابن معاذ رضوان الله عليه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل سعد بن معاذ في خيمة لامرأة من أسلم يقال لها رفيدة. وفي رواية البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل سعد بن معاذ بعدما أصيب في الخندق بسهم في خيمة في المسجد، في خيمة في المسجد في رواية البخاري. فأتاه قومه، أي أتى الأوس سعد بن معاذ وحملوه على حمار، وكان رجلا جسيما جميلا. ثم أقبلوا معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يقولون يا أبا عمرو، ندون على سعد بن معاذ، يا أبا عمرو أحسن في مواليك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ولاك ذلك لتحسن فيه. فلما أكثروا عليه قال سعد بن معاذ آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. فرجع بعض ما كان معه من قومه إلى دار بني عبد الأشهر فنعى لهم رجال بني قريظة قبل أن يصل إليهم سعد، لمجرد أنهم سمعوا من سعد هذه الكلمة آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أقبل سعد قوموا إلى سيدكم، وهذا اللفظ ثابت في الصحيحين، قوموا إلى سيدكم، هذه رواية البخاري ومسلم، بل ورواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة والترمذي وأبو داود وابن ماجة وغيره من أصحاب السنن والمسانيد، من حديث أم المؤمنين عائشة ومن حديث أبي سعيد الخدري وغيرهما. لما أقبل سعد قال النبي قوموا إلى سيدكم. فأما المهاجرون من قريش فيقولون إنما أراد الأنصار، وأما الأنصار فيقولون قد عم رسول الله المسلمين. فقاموا إليه فقالوا يا أبا عمرو، ينادون على سعد بن معاذ، يا أبا عمرو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ولاك أمر مواليك لتحكم فيهم. فقال سعد عليكم بذلك عهد الله وميثاقه أن الحكم فيهم لما حكمت؟ قالوا نعم. قال وعلى من ها هنا؟ ويشير إلى الناحية التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدب جم إجلالا منه لرسول الله. فقال رسول الله نعم. فقال سعد إني أحكم فيهم أن يقتل الرجال، الله أكبر، أن يقتل الرجال من المحاربين من المقاتلين، أن يقتل الرجال وتقسم الأموال وتسبى الذراري والنساء. قال كما في رواية الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسعد لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 أرقعة، يعني من فوق 7 سماوات، لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 أرقعة. سميت السماء رقعة لأنها، يعني بعض أهل العلم قال لأنها كالرقعة أو لأنها مرقعة بالكواكب والنجوم إلى غير ذلك، لكن السماء تسمى رقعة. من فوق 7 أرقعة أي من فوق 7 سماوات. في رواية الإمام أحمد من حديث أبي سعيد قال نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ فأرسل رسول الله إلى سعد فأتاه على حمار، فلما دنا قريبا من المسجد قال رسول الله قوموا لسيدكم أو قوموا إلى خيركم، هذه منقبة عظيمة جدا لسعد بن معاذ رضي الله عنه، قوموا لسيدكم أو قوموا إلى خيركم. ثم قال إن هؤلاء نزلوا على حكمك، يعني ارتضى يهود بني قريظة حكمك فيهم. فقال سعد رضوان الله عليه تقتل مقاتلتهم وتسبي ذريتهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قضيت فيهم بحكم الله تبارك وتعالى، قضيت فيهم بحكم الله تبارك وتعالى. وفي صحيح البخاري، في صحيح البخاري من حديث عائشة قال أصيب سعد يوم الخندق، أصيب سعد يوم الخندق برجل رماه رجل من قريش يقال له حبان ابن العارقة، وقد ذكرت الحديث قبل ذلك مفصلة، رماه في الأكحل عرق، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد، رواية البخاري، في المسجد ليعوده من قريب، يعني ليكون سعد قريبا من رسول الله ليعوده، يعني ذهابا وإيابا. فلما رجع رسول الله من الخندق وضع السلاح واغتسل، فأتاه جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار، قال قد وضعت السلاح؟ والله ما وضعته، اخرج اليهم. قال النبي فأين؟ فأشار الى بني قريظة، فآتاهم رسول الله فنزلوا على حكمه، فرد النبي الحكم الى سعد بن معاذ، فقال علي رضوان الله عليه فإني احكم فيهم ان تقتل المقاتلة وان تسبى النساء والذرية وان تقسم اموالهم ثم يقول حافظ ابن كثير كان سعد بن معاذ قد دعا الله تبارك وتعالى ان يقر عينه من بني قريظة، تدبر رواية البخاري. قال سعد، تقول عائشة قال سعد اللهم انك تعلم انه ليس احد احب الي ان اجاهدهم فيه من قوم كذبوا رسولك واخرجوه، اللهم فاني اظن انك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فان كان بقي من حرب قريش شيء فابقني له حتى اجاهدهم فيه، وان كنت وضعت الحرب فافزرها، يعني الجرح فافزرها واجعل موتي فيها، فانفجرت من لبته، يعني من اعلى السطح. يقول الحافظ ابن كثير كان سعد قد دعا اولا بهذا الدعاء قبل ان يحكم في بني قريظة، ولهذا قال فيه ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة، فاستجاب الله له، فلما حكم فيهم واقر الله عينه اتم قرار، دعا مرة ثانية بهذا الدعاء، فجعلها الله عز وجل له شهادة رضي الله عنه وارضاه. بل ومن أعظم كراماته أيها الأحبة أنه لما مات سعد بن معاذ اهتز له عرش الرحمن. الأمر لا يعني لا يتصور عقل أبدا ولا يمكن لبليغ على وجه الأرض أن يتحدث فيه. رجل عبد من عباد الله حين يموت في الأرض يهتز لموته عرش الرحمن، والحديث في أعلى درجات الصحة. روى البخاري ومسلم، البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات سعد يقول: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. أمر غريب يا أخوانا، أنا لن أتكلم في هذا. رضي الله عن سعد، الرسول يقول والحديث في البخاري ومسلم وغيرهما: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. في رواية مسلم أيضا يقول جابر بن عبد الله: سمعت رسول الله يقول وجنازة سعد بن معاذ بين أيديهم وهم يحملون الجنازة، يقول النبي: اهتز لها عرش الرحمن، اهتز لها عرش الرحمن. بل وبشره وشهد له رسول الله بالجنة، وشهد له رسول الله بالجنة. ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والإمام الترمذي والإمام النسائي وغيرهم بسند صحيح، بسند صحيح، أن من حديث أنس بن مالك أن أكيدر دومة، أن أكيدر دومة اسم رجل أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبة، جبة عباية من حرير قبل أن يحرم الحرير، قبل أن يحرم النبي الحرير على الرجال، أهدى إلى رسول الله جبة، وذلك قبل أن ينهى عن الحرير، فلبسها النبي عليه الصلاة والسلام. فعجب الناس منها، فعجب الناس منها، فقال عليه الصلاة والسلام: أتعجبون منها؟ ناس منبهر جبة حرير، ناس عايشين في البادية والأول مرة يرى كثير منهم هذه الجبة الحريرية الجميلة، بل وفي بعض الروايات كانت يعني موشاه بالذهب. فلما رأى الصحابة عجبوا منها، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أتعجبون منها أو أتعجبون من لين هذه؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقال: والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذه. فشهد له بالجنة المناديل بس، مش الثياب، لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذه رضوان الله تبارك وتعالى عليه. في رواية في البخاري يقول: سمعت البراء ابن عازب يقول: أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة حرير، فجعل أصحابه يمسونها ويعجبون من لينها، فقال عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من لين هذا؟ لمناديل سعد بن معاذ خير منها أو ألين، لمناديل سعد بن معاذ خير منها أو ألين. رضي الله عن سعد بن معاذ، ورحم الله من قال: وما اهتز عرش الله من موت هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمري، وما اهتز عرش الله من موت هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمري. وها هنا تكون قد انتهت غزوة بني قريظة، لأتابع الأحداث مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسبوع القادم. وأسأل الله جل وعلا أن يجزي عنا نبينا خير ما جزى نبي عن قومه ورسولا عن دعوته ورسالته، وأن يجزي عنا أصحابه خير ما جزى أقواما صالحين عن نبيهم وعن دينهم وعن دعوتهم. وأسأل الله بحبنا لهم وإن قصرت أعمالنا أن يجمعنا بهم في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.